بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا الآن من باب الغيبة، سواء ما يتعلق بحرمتها أو بحرمة الإصغاء والاستماع إليها، أو ما يتعلق بالاستثناءات، الحالات الاستثنائية التي تجول فيها الغيبة، انتهينا منها. الآن وصلنا إلى باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، هذا معنى النميمة. بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كعادته الباب ببعض الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستنزه من بوله. هو الحديث متفق عليه. وهذا اللفظ الذي ذكره الإمام النووي رواية من روايات الإمام البخاري. نعود إلى أول الباب، إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تطلع عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. هذه آيات نقرأها في أوائل سورة القلم، والحديث فيها عن واحد من صناديد الشرك في مكة، وكان من أشد المشركين إيذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتقارا له. بل عز وجل يقول: ولا تطع. كلمة لا تطع هنا ليست بمعنى لا تسر وراءه، لا تجعله إماما لك. طبعا النبي لن يجعله إماما له، وإنما المراد بكلمة لا تطع لا تبالي، لا تهتم. أحدنا يقول لصاحبه وقد أوذي من قبل شخص من الناس، من قبل جار له يؤذيه، والمسكين هو يهتم جدا بهذا الأمر، تقول له: نعم لا تطع فلان، لا تطيعه. شو لا تطيعه؟ لا تبالي، لا تاكل هم له، ازدري يعني كل ورا ظهرك، هذا معنى الكلام. ولا تطع كل حلاف مهين، هذه صفاته، هماز، ويل لكل همزة لمزة. الهمزة أو الهماز هو الذي يحتقر الناس لكن بإشارة من عينيه، نعم. واللمز هو الذي يحتقره بإشارة من لسانه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، محل الشاهد، مشاء بنميم، دأبه أن يمشي بين الناس بالنميمة. وقد عرفتم معنى النميمة، ينقل كلام هذا إلى هذا على وجه الإفساد ليغير صدر كل منهما على صاحبه، هذه هي النميمة. الآيات الأخرى تتم لصفاته، مناع للخير، معتد أثيم، عتل، سمج، بعد ذلك زليل، مشبوه النسب، أن كان ذا مال وبنين، لأنه أوتي مالا كثيرا وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شو علاقة أن يكون الإنسان ذا مال وبنين يدفعه ماله وبنوه وأسرته، نعم، وعشيرته، إلى أن يكذب الرسل والأنبياء؟ لكن هذا شأن الطغيان، الطغيان يسكر والسكر يبعث على هذا العمل، نعم. محل الشاهد قول الله عز وجل مشاء بنميم، لو لم تكن هذه الصفة من أقذر الصفات التي يبغضها الله لما ذكرها الله سبحانه وتعالى في صفات أو في قائمة صفات هذا الإنسان المشهور، لعله الوليد بن المغيرة، نعم. الآية الثانية التي استشهد بها الإمام النووي هي قول الله عز وجل في سورة قاف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول هذا الإنسان إلا لديه رقيب عتيد، أي يا ابن آدم إن هذا الذي تقوله بلسانك مما يؤذي الناس ومما يسبب في إيقاد نيران العداوة والبغضاء فيما بينهم مسجل عليك، نسيته ولكن الله لم ينسى والملائكة سجلوا ذلك عليك. فهذه الآية دعوة للكلام السابق، إذا كانت النميمة من المحرمات فلا يخطرن في بالك من الله، حكيت هذا الكلام وكل هذا ينسى، ينسى من قبل صديقك، من قبل إنسان مثلك، أما رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينسى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، شيء عجيب يعني. ووجدوا جاء الجواب الذي يبين تعجبه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، كيف؟ الله أعلم. اليوم نحن نجد أشياء كثيرة سهلت لنا ما كان غريبا علينا بالأمس، وأكثر من هيك العلم ما وصل إلى نص ربع قوانين الله المرسوسة في الكون. الآن أنا أتكلم، حديثي يبقى في الهواء، الأثير يسجله، الزبيبات الصوتية لا تنتهي. ولو أن العلم استطاع أن يصل إلى أبعد مما وصل إليه لالتقط هذه الذبذبات الصوتية التي أطلقت في الهواء قبل مئات السنين، ومن ثم بوسعك أن تسمع صوت مثلا بلقيس، بوسعك أن تسمع صوت واحد ممن ماتوا قبل مئات السنوات، نعم. اليوم نحن نعجب، طبعا العلم عندما يكتشف هذا، العلم قانون، هذا قانون علمي، العلم لا يوجد معدوما أبدا، ولكنه يكتشف الموجودات. يعني العالم لا يمكن أن يجد معدوما أبدا، لكن مزية العالم أنه لأنه يكتشف ما هو موجود ومخبوء، فيكتشف ما هو مخبوء هنا وهنا وهنا ويرتب بعضه على بعض فينتج أشياء جديدة. نعم، هذا هو شأن العالم. أما لا، يعني يمكن العالم أن يوجد شيء لم يخلقه الله؟ أبدا، لا يمكن. نعم، إذن هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل ينبغي أن نتبينه، لأن كل ما تفعله وكل ما تقوله يسجل. كيف هذا السجل؟ هذا ليس شأنك. سجل العبارة عن دفتر يعني كتابين، والعبارة عن شريط كالأشرطة التي تسجل الصوت والصورة، أم هي أكثر من ذلك تضخم، نعم يعني تجعل للصورة أبعاد. هذا ليس شأننا، غدا نعلم الجواب عن هذا. نعم، ثم ينقلنا الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الأحاديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والحديث متفق عليه. عندما نقول متفق عليه ماذا يعني؟ يعني موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، اتفق الشيخان عليه. وكتاب البخاري مسلم أصح ما يحوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه. لا يدخل الجنة نمام، خطير هذا الكلام، يعني أنه لا يدخل نهائيا، أي أنه كافر، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، والكافر لا تقبل له توبة، انت كافر مات كافرا تبقى طبعا، وهو مخلد في عذاب الله وسخطه. طبعا هذا النمام يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه لا يدخل الجنة، يعني نهائيا، لأنه لو دخلها بعد حتى من ملايين السنين لو دخلها أيضا يصدق أنه يدخل الجنة، لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام للتأبيد يعني لا يدخلها نهائيا. هذا الذي لا يدخل الجنة نهائيا لابد أن يكون كافرا، في حين أنه قد يكون المسلم يعني يسير في النميمة، فكيف نحل هذا الإشكال؟ الإشكال محلول. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يدخل الجنة رجلا يمشي في النميمة، رجلا يمين، ما قال هكذا، وإنما قال لا يدخل الجنة نماما. نمام على وزن فعال، هذه صيغة مبالغة، أي لا يدخل الجنة رجل ممارس مهنة النميمة، شأنه دائما النميمة. طيب إذا كان هذا الإنسان شأنه دائما النميمة، هل يبقى إيمانه سليما في عقله أو بين جوانحه؟ أبدا. استمرار عمله القذر هذا، استمرار سيره بالنميمة، ماذا يصنع؟ يجعل إيمانه كالشجرة التي تكاثفت عليها الأمراض والجراثيم والأوبئة. ما الذي يحصل؟ تذبل ثم تذبل ثم تذبل ثم تنتهي، يعني مثل هذه الأشجار اليوم التي تذبل ثم تموت في غوطتنا الجميلة الرائعة. ما حدا منكم عم ينتبه لشيء اللي عم يصير. نعم، شجرة الجوز اليوم بتلاقيها مزدهرة خضراء، تعال بعد عام توقف عن الماضي تجد أنها زملت وبدأت أوراق وتساقط، تعال بعد سنة ثانية وانتهى غريب ست، وآلاف الأشجار يبست الآن. نعم، بالمناسبة أقولها يبست، لماذا؟ لأن الأوبئة والأمراض اتجهت إليها، لكن هنا لم تتجه إليها عفوا، اتجهت إليها خطة. نعم، هذه المعامل التي تبنى وتنشا دائما دائما في قلب هذه الغوطة التي جعلها الله جنة، نفاياتها بخاخينها كل شيء فيها، إلى ما تتجه؟ تتجه إلى هذه الأشجار. ولم يحضر تجد الأشجار التي تحيط كالإسويرة بدمشق كثير منها انتهت. نعم، ولا أدري كيف أجمع بين واقعين، واقع صورة ديكورية رائعة في يوم من أيام السنة يرحل الشباب والطلاب إلى الصفوف ليغرسوا الأشجار، شيء رائع. معنى ذلك أننا نعرف قيمة الخضرة وقيمة غرس الأشجار دينيا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وإن وطنيا وإن إنسانيا وإن من كل الجوانب. لكن كيف يعني أجمع بين النقيضين، بين هذه الصورة والصورة التي تجري اليوم؟ الغوطة تسحر الآن، علم ذلك من علم وجاهل ذلك من جاهل. نعم، مفروض غرفة واحدة لا يجوز أن تبنى على أرض راعيه. كيف تنشأ المعامل؟ معامل الأصباغ، معامل الزيوت، معامل أشياء أشكال، كلها أعراض كثيرة كثيرة موجودة، أعراض بعيدة عن الخطرة. لكن من الذي يدفع هؤلاء الناس إلى أن يختاروا الغوطة بالذات ليغزوها بالنفايات وبما إلى أشياء أخرى أيضا؟ نعم، إذا هذه بالمناسبة ذكرناها لكنها مناسبة يعني ينبغي أن نحكم، لأنها تحرق القلب. أنا عندما أنظر إلى الشجرة يفرق بين شجرة خضراء جملها الله بالحياة المعروفة وبين إنسان يمشي على الأرض، أبدا لا فرق. وعندما أجد من يتصيد أسباب إماتة هذه الشجرة لا يفرق بين هذه الجريمة وجريمة قتل إنسان بريء. نعم، إذا نقول اللمام نميمته تسع مثل هذه النفايات التي تحرق الشجرة، بعد حين الشجرة تصبح أثرا بعد عين وحطبا للحريق. كذلك النميمة، صحيح هو مؤمن لكن هو ليس إنسانا يعني فارط بين جوارحه مشاعر معينة فزجته في خطأ يوم من الأيام فمشت النميمة بين شخصين ثم تاب إلى الله. بعد حين كذلك ربما عاودته المشاعر الطيش ففعل ذلك، لكن يتوب إلى الله. هذا لا يقال عنه نمام، لا يقال عنه نمام، نمام صيغة مبالغة. يقال أنه يعني وقع في هذه الجريمة، لكن النبي ما قال عن الرجل الذي يقع في الجريمة أنه لا يدخل الجنة، قال أن النمام لا يدخل الجنة. ذلك لأن الذي جعل من النميمة عادة له هذا الإنسان لا يمكن أن يبقى إيمانه سليما، تناقض إيمانه يتناقض مع سيره بالنميمة، ولذلك يذهل الإيمان ثم يذهل، فإذا مات مات وقد تركه الإيمان وابتعد عنه، لذلك يرحل إلى الله كافرا، ولذلك يخلد في عقاب الله سبحانه وتعالى. والواقع أن الكلام الجميل الذي يردده الصالحون المعاصي بريد الكفر ليس حديثا، لكنه كلام سليم وصحيح تماما. المعاصي تجعل على القلب ما يشبه يعني الران، يعني مثل الصبا مثل الكمخة، نعم، على بعض الأجهزة المعروفة. نعم، فالمعاصي إذا تكاثرت تكاثرت تكاثرت تجعل الران كما قال الباري عز وجل من ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران ماذا يصنع؟ يخنق الإيمان، ومن ثم إذا مات مات على الكفر. هذه واحدة من هذا حديث من الأحاديث التي يحذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النميمة. وقد عرفتم تماما معنى النميمة، يعني زيد بن الناس جلس في مجلس، سمع واحدا من أصحاب المجلس يقول فلان من الناس يا أخي غلط غلطة كبيرة، عمل أهم حط كذا، هذا الإنسان ما بيعرف يتصرف، ما بعرف. حمل الكلام رأس النهار التاني راح لعن بدات، قال لك تعرف فلان شو عم يحكي عنه؟ الله يهديه، بده يظهر حاله انه هو يعني بيحبه، فغار عليه صار بيقول شو فلان فاكر، ما يكون في جلسة وجدت مناسبتك وقام حكى عنك فلان كذا كذا كذا، انا دفعت عنه ما سكت له، حكيت كذا الى اخره، هذه هي النميمة. لا يجوز ابدا اطلاقا ان يسيء انسانا الى ما بين اخوين حتى ولو كان غير مسلمين، وخاصة بالمسلمين ابدا لا يجوز ذلك اطلاقا. واذا اقتضى الامر لستر هذا الامر الكذب فهذه حالة يجوز فيها الكذب، يعني مثلا الشخص الذي اغتيب بلغه خبر انه والله في فلان اغتابني، اجا لواحد كان في المجلس قال لك صحيح فلان حكى عني وسبني، شو لازم يعمل؟ يقول لحاله انا هلا شو بدي اكذب؟ الشارع يقول نعم الكذب للاصلاح جائز، اعوذ بالله فلان هذا بيريدك بحبك، طبعا هو بيستطيع يكون لبق لا يكذب ولا كمان يتورط في النميمه، ما بيقول له لا حكى كذا لا حكى كذا، بيقول له فلان بيحبك فلان بيريدك، مو معقول انت صدقت هذا الكلام، انت لا تصدقه اطلاقا بشكل من الاشكال، هذا الانسان يعني بيريدك بيودك، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب. معاريض يعني معاريض كيف؟ يعني اللغه واسعه تستطيع تحكي عبارات تطلع منها لا كذبت ولا نميت ابدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يتحسس أخبار العدو في غزوة بدر، تبع قديش عددهم شو وضعهم، يعني كان استخبارات الآن، هو واحد الصحابي عنهم شو عم يحاول يعرفه، فرأوا رجلا من الأعراب آتيا من بعيد، لا من الأعراب هذول مثل بدر ما بيعرف، سلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس اللي شغلوا شو شفت بطريقك، فنزل الأعرابي إلى رسول الله فقال له من القوم؟ يعني هذا حديث من أنتم؟ من القوم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنبأتنا أنبأناك، إذا بتحكينا شو شفت ومين هنين بنقولك مين نحن؟ فقال له والله أنا شفت ناس من حوالي 1000 و1900 كذا إلى آخره، هات له شو من القوم؟ قال له نحن من ماء، وتم النبي ماشي عليه الصلاة والسلام، نحن من ماء، لكن الأعرابي واقف من ماء العراق من ماء اليمن، شايفين هذا ما يعنيه رسول الله لقوله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، نحن من ماء شو بيصوت؟ يعني خلقنا من ماء المهين مضبوط، هذاك الأعرابي فهم أنه يعني في ناس ينسبون إلى ماء معين، فعلا موجود هذا الكلام. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم إلا في المعارض لمندوحة عن الكذب. ومرة أخرى أقول شريعة الله قائمة على مصالح العباد، بس مصالح العباد مرتبة حسب سلم الأولويات كما قلنا، فإذا تعارضت مصلحتان نرجع لسلم الأولويات، وهذا علم علم مهم جدا جدا، لا القوانين الوضعية تعرفوا ولا شيء، شبكة سلم الأولويات في المصالح شيء عجيب في شريعة الله سبحانه وتعالى، فلما ترجع لهذه الشبكة تعرف أنه شو المصلحة اللي بدك تضحي فيها وشو المصلحة اللي بدك تستبقيها وهكذا. هون مثلا شفت حالك بدك تعمل ناس ملاحة وتكون هون بقى صادق وما تكذب بتنبلع فتنة ما لا آخر، لكن إذا كذبت شو تكون سويت؟ رممت وسكرت باب الفتنة. عظيم. أيهما مقدمتان عند الله الشارع جل جلاله دائما مطمح نظر الشارع الى اصلاح ذات البين. الشريعه كلها تتوقف حول هذا الهدف، اصلاح ذات البين، اصلاح العلاقه بين الاسره، افراد الاسره الانسانيه. ما في حضاره من الحضارات اهتمت بهذا الامر كما اهتمت حضاره الاسلام. ما في مجتمع من المجتمعات الانسانيه اهتمت بالرحم الانساني كما اهتم الاسلام ابدا بشكل من الاشكال. لذلك ربنا عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الاصلاح بين الشخصين اعظم من حج واعظم من كل القربات. نعم الإسلام كان في بينات نوع من الشحناء، نوع من البغضاء، نوع من الوقيعة، تسلك أي سبل تشاء في سبيل أن ترمم هذه العلاقة بينهما. ربنا عز وجل يكتب لك أجرا كثيرا ويحبك. شوفوا الإسلام قديش رؤوف بالإنسان، يعني غريب جدا الذي يستهين بالإسلام. لك أنت الإسلام عبارة عن كسوة مفصلة على قد المصالح الإنسانية. يعني لو حاولنا أن نجسد الإسلام بلباس مخيط، لن تجد هذا اللباس إلا على قدر المصالح الإنسانية تماما. مفصل اللباس على قد حاجات الناس ومصالحهم الحقيقية، مو مصلحة الشخصية اللي بنسوا فيها مصلحة الأمة كلها. لا نعم، هذه هي الحقيقة، هذا ينبغي أن نعلمها. وإلا ليش النميمة تكون كبيرة من الكبائر؟ النميمة كبيرة من الغيبة، لكن النميمة أخطر من الغيبة، أخطر. نعم، إذا عرفنا حل الإشكال، لا يدخل الجنة لما هو المسلم مهما تعذب، أخيرا لا بد أن يغفر الله له ولا بد أن يدخل الجنة. هذا النمام إذا استمر نماما ولا يكون نماما إلا إذا كان مستمرا في نميمته، في تناقض يصير بين إسلامه وبين النميمة اللي تعود عليها، بصير كنطاق اللي بيحترق بها الإسلام وبيبقى الإيمان، وبتبقى النميمة. يرحل إلى الله بنميمته وقد ترك إسلامه في الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان. إنهما يعني صاحبين هذين القبرين، مو القبر طبعا اللي فيهم، إنهما يعذبان. وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. كيف يكثر تناقض الحي معروف أصلا. وما يعذبان في كبير في تصور الناس، أنا أكثرت هذا شو صار يعني وإذا كان نميمي. وفعلا هلا فاكهة المجالس النميمة أكثر أسباب الخصومات والعداوات بين الناس، سببها النميمة أبدا لا شك. ابحث تجد أن النميمة التي يسعى بها الناس معينون هي السبب في هيجان نيران العداوة والبغضاء بين الناس. معنى ذلك ان الناس بيشوفوا النميمه شغله بسيطه تسليه، يعني ما فيها شيء. هذا معنى كلام رسول الله: وما يعذبان في كبير. الشغله الثانيه الاستتار من البول او التنزه من البول، معنى واحد: لا يستتر من بوله، يعني لا يحاول ان يتطهر من رشاش بوله. المفروض انه يبتعد عن الرشاش، يعني يكون المكان بحيث ما يصيبه ما يرتد رشاشه البول عليه. لكن في ناس يتساءلون بهذا من امس اليوم، يتساءلون كل التساؤل. او لا يستنزه من بوله، يعني ينبغي ان يبقى ثم يبقى حتى يستبرئ من بوله حتى لا يبقى يعني في الطريق بقايا. اذا مشى في طريقه يمكن هذه البقايا تتساقط فتلوث ثيابه. كثير من الناس فعلا يرون المساله بسيطه جدا، يعني لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يعذبان في الكبير يعني في نظر الناس. لكن نسخ هذا الكلام قال: بل انه كبير. من هيك يشوفوا لكنه كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، كان يمشي بالنميمه يعني شعبته. واما الاخر فكان لا يستتر من بوله، وقد عرفنا المعنى. وتتمة الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ خلف النخل فشقه باثنين ووضع على هذا قسما ووضع على هذا قسما، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. ومرت هذه المسألة سنة لوضع ما يعني أي شيء، مثل تكون النخل قوس النخل آس ولا شو ما كان يكون أخضر. نعم، وسنتكلم عن هذا مفصلا إن شاء الله. لكن ما الذي فهمناه من هذا الحديث الثاني؟ أولا أن الميت ليس مفقودا وليس معدوما أبدا. هذه صورة خرافية ينبغي أن تجتث من أذهانكم. الآن الترجمات الأجنبية أيها الأخوة تغزو، وعامل من أهم عوامل الغزو العقائدي إلينا ترجمة الكلمات الأجنبية. كلمة الإعدام من جد؟ فين آدمون؟ حكم عليه بالإعدام. هذه كلمة نتيجة ترجمة أجنبية. نعم، عندهم إن إذا الميت خلاص ما عاد في الميت، مثل شمعة انطفيت ما عاد في، هلا الروح ما عاد في، فالموت كذلك. مع الأسف الكلمة تتناقلها الألسن في بلادنا أبدا، موت ما عاد. وكمان في الأوراق النار كثيرا ما يتكلم: لما هي إليكم الفقيد فقيدنا فلان. فقيد يكون فقيد، الموت ليس فقدا. كلمة الفقد في اللغة بمعنى ما خلص، ما عاد بين غيره، لا انتهى، هذا معنى الفقيد. هل الموت فقد؟ أبدا. الموت مرحلة ثالثة من مراحل ثلاثة للحياة، هي أربع مراحل: حياة الأجنة، حياة الدنيا، حياة البرزخ، حياة الآخرة. مراحل من أربعة مراحل، كل مرحلة غير المرحلة اللي قبلها، متنوعة مختلفة طبعا، بكل قانونها. فما تكون بقوانين الحياة اللي عايشها على الحياة البرزخية، لا، كل شيء له قانونه. وهكذا، فإذا الميت حي، لكنه حي حياة برزخية لا نعلمها ولا سنعرفها. ما الدليل؟ الدليل من القرآن آيات كثيرة، ومن الأحاديث أحاديث كثيرة. في سورة ياسين كثير منكم ربما يحفظها. شو الباري عز وجل عن مؤمن ذاك الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. آخر شيء شو بيقول؟ فادخلوا الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الكلام في دار الآخرة؟ لا أبدا. لو في دار الآخرة ما كان قال: يا ليت قومي يعلمون، بكل قومه موجودين. ما هيك؟ إذا ما لاوين بعد ما مات في البرزخ. قيل: ادخلوا الجنة. وعبدوا الشيوخ بالبرزخ بيدخلوا الجنة الواحد؟ لا. لكن ما نقول ادخلوا الجنة: هذا مكانك الذي أعده الله لك غدا، انظر ادخلوا الجنة. لكن من الآن بعدين فنعيم شو بيكون بالمنظر اللي هو شايفه، خلاص بشرى سارة ورى ما يبعث السرور إلى كيانه، وهو ينتظر أن تقوم الساعة حتى يدخل الجنة. هل معنى قوله عز وجل لو قيل ادخل الجنة؟ بل عز وجل يقول عن أي فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظوا الكلام الدقيق: النار يعرضون عليها، ما يدخلونها، يعرضون عليها، لأن هذا لسه ما سوات الدخول. لكن مثل ما ذلك المؤمن يباري أن يخلق يدخل الجنة، يعني عرضت الجنة عليهم، هؤلاء من الذي تعرضوا عليهم؟ النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذابهم. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا من ميت حد، هذه الحقيقة، لكنها حياة برزخية ليست قائمة على قوانين حياتنا. فإن لو كان حين لازم كان يأكل ويشرب وتحتاجنا، لا هذا غباء منك على البيت، لأن أنت عم تجي تحكم عليه بقوانين الحياة اللي هلا أنت عايشة. هلا قوانين الحياة الحياة الأجنبية غير قوانين حياتهم. لو واحد هلا يرجع لرحم والدته لازم يقتني، هذاك ما كان يقتني لأنه في قانون هناك غير القانون هذا. نعم، فإذا الميت حج، وعلى هذا الأساس ثبت نعيم القبر يعني نعيم الموت، وثبت عذاب الموت، وثبت سؤال الملكين كل ذلك. لكن لا تقول كيف تبيع له، لما تقول كيف بدك تجيب قوانين حياتك تفرضها على هذه الحياة، لا هذا ما بيصير، هذا شيء أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا. إذا دليل الثالث هذا الحديث، إنهما ليعذبان، ما يعذبان إلا وهما من الأحياء، وإلا كيف يشعران بالعذاب؟ إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير يعني في تصور الناس، بل إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، دليلا آخر على حرمة النميمة. ينبغي أن يعني ونحن نسمع هذا الكلام نعاهد الله عز وجل على أن نمسك ألسنتنا عن القالة التي تفسد علاقة الناس بعضهم ببعض. إن استطعت تستعمل لسانك بترميم العلاقة قل، لم تستطع فاصمت. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الواقع أن الشيطان بيحبب إلى الإنسان هذا الأمر، بيحبب إلى الإنسان هذا الأمر، تلبسين عند المشغف أنه يسمع هذا الإنسان شو حكى عنه فلان بالأمس، يصير عنده منه يعني لا في الوحكة، بس يكيها مثل كأنه كان في دمني بقلبه وواحد استراح الرجل، لأن الشيطان مصد. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، فعلا هذا شيء يستهين به كثير من الناس، وهذا أيضا من التقاليد اللي جاءتها من الأجانب. أنا عندما أنظر إلى مزايا الإسلام أندفع إلى أن أسجد، لك لا صلاة ولا شيء، بس بدي تجد القبر يسجد شكرا لله تعرفوا ليش؟ لأن ربي أكرمنا بهذا الدين، شرفنا بهذا الدين، طهرنا بهذا الدين، سمع بنا صعبا بهذا الدين. هات لشوف، أنا بتحدى الذي لم يتشرف بالالتزام بهذا الدين سلوكا أيا كان وفي أي عصر كان، ومهما كانت حضارته ومهما كانت مكانته، اربش دخيلته وابحث عن حقيقة النظافة في حقيقتها مو الشكل بس، تجد أنه بعيد كل البعد عن هذه النظافة. بجوز تشوف العرق بحسب الظاهر، لكن النظافة الحقيقية مرتبطة ارتباط كلي بالإسلام، مرتبط ارتباط كل بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد ربع باب العبادات أو ثلث العبادات كلها تبيش بالطهارات، بالطهارات. وانظروا إلى أبواب الطهارات، شيء عجيب وغريب، في بعض الفضوليين يعني يتظاهرون باشمئزاز، باشمئزاز. لا يعني بعصر الحضارة راح نحكي عن الاستنجاء وعن الاستبراء وعن مدري ايش، مع الأسف في ناس يقولون هذا وأنا أخشى عليهم الكفر. لكنت لك هو هذا أجل ما نفخر به في ديننا، شفت في الكلام مشان تقطع ألسنة هؤلاء الصغار الأقزام الذين يعني يتجنبون أمام أعداء الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، مشان يريدون للغربيين والأمريكان شوفوا شوفوا معنا لا نحن يعني متحررين من هذه الأحكام، نحن نتركم الشيء اللي يقطع ألسنكم انك تيجي تأرجو واحد خذ اي واحد من زوجنا الكبار الغربيين ضعه في جو ينزله بان يكشف عن ثيابه الداخليه. وانظر كيف ان الاطباء والموجودين كلهم يشمئزون اشمئزازا غريبا من هذا. نعم عدوا في يعني في الخليج كان من الاجانب قبل ان ادخل مشفى طبعا في ربي من مصر الى اخيهم فالاطباء جاءوا وقدموا على يعني خلع ثيابه. طبعا الرجل كانت أمضى مدة هناك عارف الفرق بين النظافة الإسلامية وبين ما هم عليه خجلا خجلا عجيبا وغير شيء غير شيء غير شيء. أنا أخجل شديدا منكم من هذا الأمر يشعر بهذه صغار بهذه الضعة مثل ولد صغير ولد صغير صغير صغير لساته في ما كيف بيكون هكذا. لكن في الظاهر الأناقة وما إلى ذلك كل شيء. أنا دخلت أيها الإخوة بيتات أوروبيين وأتيح لي أن أدخل الحمامين يعني مرافقهم والله مجرد النظرة الأولى تبعث على الاشمئزاز وتبعث على التقيؤ. بيوت محترم لكن ادخل إلى بيت أسرة مسلمين ملتزمة منقلبة ما عم تجي تلحق العادات القذرة عند الغربيين. انظر تجد أن المرافق تتألق كما يتألق صالون الاستقبال أليس كذلك؟ هذا من أين جاء هذا؟ من تربية رب العالمين لنا. نعم قال عز وجل انزل لنا من السماء ماء ليطهركم به وقوه طهيركم به. شوفوا الغربيين تركين الماء ويستعملوا فقط الاوراق شيء غريب عجيب جدا. الماء يتدفق ولا يستعملونه وانما يستعملون هذه الاوراق. طيب ومع ذلك الاقزام والصغار عندنا لكن انت من نار باب الاستنجاء بدنا نتم نار باب الاستنجاء وباب الطهارات وباب الوضوء وباب الحياة وباب النفاس كله الى يوم القيامة حتى نلقى الله ونحن نرفع رؤوسنا بهذا الدين الذي اعزنا الله عز وجل به. نعم هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. خصال الفطرة التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قصة الاظافر لبت العام الى اخر ما هنالك تعرفون. طيب انظر الى هذه السمة لكن انا قلت لكم مرة انظر في بعض الاحيان في مناسبات اجد نساء لهم اظافر تحولت الى مخالب والله فعلا مثل مخالب صارت. نعم طويلة بشكل عجيب وغريب جدا. انا اتخيل لو ان واحدة من هذا الصنف من النساء تخدمني في إحضار طعامي وشرابي والله نفسي مستحيل أن تبقى تأكل من يده لا يمكن بشكل من الأشكال أعوذ بالله بيرف. نعم ربنا حكيم ما في شيء يستقبل الأوساخ وتتعشش فيه الأوساخ مثل الأظافر. نعم مكسورون شو يساوي فيهم لا يمكن. قال لحظة بتنظفها بعد دقيقتين لما بتشتغل بشغل البيت بتعمشى الوسخ من أول وجديد فيها مستحيل. نعم رب العالمين علمنا كيف نتبرأ من الأوساخ حتى واحد منا يحب الثاني. نعم تعرفوا أنه صلاة الجمعة من أخطر الواجبات التي أمر الله بها. صلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي. مع ذلك لو أن إنسانا أكل طعاما ذا رائحة كريهة في يوم الجمعة يرخص له من رخص ما لازم يحضر صلاة الجمعة. عجيب لأنه سيؤذي الجالسين من حوله من يشم ريحة التوم أو ريحة البصل أو ريحة الكريهة يتعذرون. لا لا لا لا لا لا تؤذي اخوانك ولو اثنين ثلاثه ما راح يكونوا كتار هذول اللي حوله. لا تؤذيهم. نعم. وضحي صلاه الجمعه معلش. يعني ان الانسان ينبغي ان يتجمل لاخوانه يلبس مو يعني من قليل الافتخار انه يتجمل ويلبس، لا مشان حتى يتحبب اليهم حتى ما يكرههم بحاله. نعم. واقول لكم بسيطه، انا باكل يوم الجمعه مثلا اكل فيها في موكزه وصبح ما بهدر، لا انما الاعمال بالنيات. زيد من الناس يشتهي طعاما، اكل هذا طعام ولم يخطر في باله شيء، لا ما اكله لك ولا يوم الجمعه. هذا الانسان يرخص له ان لا يحضر صلاه الجمعه تماما. لحام فاتح يوم الجمعه وما اتيح له ان يذهب الى بيته فيغتسل ويبين ثيابه للولاد في الجامع ولا تؤذي الناس. دين الاسلام قائم على ايجاد العلاقه الانسانيه العاليه المحببه التي تبعث على الوداد بين الناس بعضهم مع بعض. لذلك كان السير في عكس ذلك من اكبر الجرائم. السير في عكس ذلك يعني الغيبه، النميمه، الشتم، الكلام المسيء، نعم، الظلم، كل ذلك من اكبر الجرائم في دين الله سبحانه وتعالى. اذن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم اما الثاني فكان لا يستتر من بوله، هذا كلام ينبغي ان نذكر به انفسنا واخواننا، وينبغي ان نعتز بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشايخ يا اخواننا اليوم بيخجلوا من يقول الكلام هذا، لا عجيب ليش تخجل؟ هذا امر نتشرف به. نعم. كذلك موضوع السواك، النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. يجي واحد يقول لك هلا واحد يمسك حتى يعمل هيك هيك والفرشاي موجود يعصر الفرشاي والمعجون وكذا كذا الى اخره ما هنالك. هذوك اللي جايين كانوا بيتفرشوا. مع ذلك انظر الى الامراض النسوية وامراض الاسنان هي اسرع اليهم من اي مسلم يلتزم بهذا الامر. وانا ضمينا بهذا الذي اقول، واتحدى ان يكون كلامي غير صحيح. فرشاي لهذا، طيب انت وقت تجي بتحط الفرشاي بجيبتك، كنا جيت تجي بتفرش اسنانك والفرشاي، ليش الكذب؟ ليش الكذب؟ انت عندما تقول هذا نسخت السواك ولم تحل ولم تضع محل السواك شيء، فرشاي بمين؟ هي ما بتحب تستعملها، عندها بكره بتستعملها، لكن النبي عليه الصلاه والسلام فعله عند كل صلاه، عند كل صلاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه بعض المسلمين الجدد يعني في الإسلام ينظر إليهم بتكون أسنانا صفراء كذا يقول ما لكم تأكلون من قلحا ألا تتسوكون. نعم. ليكون الواحد منكم كشامة بين الناس، يعني يكون له متميز في نظافته في أناقته في لبسه في نظافته في كل شيء. هكذا كان يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إذا عرفنا أن الميت حي وأنه معرض للعذاب والنعيم وليس معدوما، وهذا الحديث من أهم الأحاديث الدالة على ذلك. نعم. ثم ينقلنا إلى الحديث الذي يليه وهو ما يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ملعبة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. سنرجع الحديث إن شاء الله عن تتمة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي عن النميمة في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. نختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة شريعتك الغراء، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، على نعمة الإيواء، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نقر بين يديك بعجزنا وفقرنا وضعفنا، ونعترف بأننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. فيا ذا الجلال والإكرام اجعلنا في حسنك الحصين من شر أنفسنا، وخذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام دون ابتلاء. اللهم إنا نسألك أن تشغلنا بما خلقتنا لأجله، وأن لا تشغلنا بما خلقته لنا وبما دمته لنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويسمع سرنا وجهرنا، بسطنا كف الضراعة إليك وقد ذلت رقابنا لك وقد خشعت أفئدتنا لسلطانك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعطي كل منا الساعة سؤله فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك أن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أزواجنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أولادنا، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. اشرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، واجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بعبادك الذين أحببته فأحبوك، نسألك اللهم بالشيخ الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المؤمنين المظلومين المقهورين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تنصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على قرآنك أن ترد كيد التوطغات الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلط عليهم جندا من جنودك، اللهم أرسل عليهم بلاء من بلائك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم أثرا بعد عين. اللهم لا تدع عبادك المسلمين يشكون في وعدك، وأنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحن مؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام. أهلك الطغاة الذين وصلوا إلى ديار الإسلام يعلنون الحرب على إسلامك وقرآنك، وأنت أعلم بنا أعلم بهم منا يا ذا الجلال والإكرام. طهر أرض العراق من دنس الطغاة يا ذا الجلال والإكرام، طهر أرض العراق من درس الطغاة والطامعين يا ذا الجلال والإكرام. أرض بغداد احتضنت دينك طالما دعت إلى قرآنك، طالما انطلقت منها فنون المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. نسألك بأولئك المجاهدين الذين رحلوا إليك، نسألك بتلك الأجيال كلها أن تعيد أرض العراق وبغداد إلى حظيرة الإسلام يا رب العالمين، وأن تطهرها من دنس الشرك والمشركين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ الذي قام يصلي ونحن ندعو أحرجنا وأحرجنا، صلاته ليس لها وجه في هذا الوقت أبدا، نحن ندعو الله عز وجل، الآن تسببنا في تشويش عليه وهو أحرجنا بهذا. ما الذي يدعوك يا أخي للصلاة الآن؟ الحمد لله رب العالمين.